السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب الاقتصاد في الطاعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. في رواية الله: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قال قول صلى الله عليه وسلم: إلا غلبها، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، حيث تستلذون العباد ولا تسأمون وتبلغون مقصدكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا نصه وبيانه من المؤلف رحمه الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بأمته ورغبة له بأن ينالوا الخير كله في الدنيا وفي الآخرة، فإنه بين عليه الصلاة والسلام أن الدين ولله الحمد يسر، ما جاء عليكم في الدين من حرج، فليس فيه صعوبة ولا رهبانية كرهبانية النصارى، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ما لا يطيق، لأنه إذا حملها ما لا تطيق يمل ويتعب ثم يترك، ولكنه إذا استعمل نفسه في طاعة الله في الأوقات التي فيها نشاط وفيها قوة ثم يرتاح، يأتي العبادة بنشاط أيضا، لأنه يقول: استعينوا بالغدوة اغدوا وروحوا، يعني أوقات صباح نشاط ثم يرتاح في وسط النهار، ثم يتجدد نشاطه في آخر النهار، ثم أيضا إذا نام أول الليل قام في آخر الليل وتهجد. استعينوا بشيء من الدلجة، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سرعة الله غالية، ألا إن سرعة الله الجنة. فالمهم أن الإنسان لا يفرط ولا يفرط، لا يترك العمل فيكسل ويهمل ويذهب عمره سدى، ولا يشد على نفسه مجتهدا يرى أن ذلك أحسن ثم في النهاية يتعب ويمل ثم يترك. وسددوا وقاربوا، يعني توسطوا في الأمور، القصد القصد توسط، لأن الإنسان له طاقة محدودة، مهما كان ولو ادعى أنه قوي ونشيط لا بد أن يأتيه من الأيام يفقد تلك الطاقة، ولكن إذا أخذت نفسك بالتدريج واستمريت على طاعة الله ورتبت أعمالك وأديت الحقوق التي عليك لربك ولنفسك ولأهلك ولضيفك، تكون مستقيما في دنياك وفي أمور أخراك. وقد علمنا أن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، لابد ترتاح، ولأهلك عليك حق أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينام حتى تجتمع نساءه عنده ويحدثهم بعض الوقت، ثم يتفرقنا ويبقى بالبيت الذي هو فيه. فلا بد أن يكون للإنسان وقت راحة، وقت العبادة، وقت اجتماع مع أهله، وقت استقبال ضيوفه، أو هو يزور، لأن يعني المسلم يجب أن يكون اجتماعي، يزور ويزار، يتخذ له جلساء صالحين. فلو تنقطع عن الناس كله في المسجد أو كله في مكان عبادة في البيت كأنك مسجون، هذا وإن بقيت أيام أو شهور أو سنين إذا متعك الله لا بد أن تتعب وتمل، ولكن أعطي نفسك حقها من الراحة لتنشط على العبادة. رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال في الصوم، يعني أن يصل يومين أو ثلاثة ليلا ونهار. لماذا؟ من أجل أن تبقى النفوس نشيطة على طاعة الله ولا يكون عندها ملل ولا تضجر. قالوا إنك يا رسول الله تواصل، قال لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يعني مما يبده الله به من القوة الروحانية، ليس معنى أنه يأكل ويشرب وهو صائم، لا. فهو نهاهم عن الوصال من أجل أن يبقوا دائما نشيطين على طاعة الله. وإلا لماذا في أحاديث كثيرة ينهى عن أن يشد الإنسان على نفسه؟ نهى عبد الله بن عمرو أن يصوم الدهر كله، وأنكر على النفر الثلاثة الذي سمعنا حديثهم في الليلة الماضية، لما أنهم أحدهم قال أنا سأصوم ولا أفطر، والثاني قال لا تزوج النساء، والثالث قال لا أنام على فراش، من أجل يستمرون على العبادة. نهاهم لماذا؟ لئلا يجهدوا أنفسهم في البداية ثم يتركون. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، إذا استمريت على طاعة الله مجتهدا بقدر استطاعتك وأعطيت كل ذي حق حقه، تستمر بإذن الله على ذلك حتى تلقى ربك. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط أو يفرط، فوسط، فخير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها. لأن المسلم مأمور أنه يستمر على طاعة الله، بمعنى أنه لا يهمل، لكن أيضا لا يشد على نفسه ثم يترك في النهاية. لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك. فخير عباد الله من التزم بتوجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يحب الخير لأمته، ربما ترك العمل مخافة أن يفرض عليهم فيكون فيه عليهم مشقة. لذلك لما قال أيها الناس حجوا فإن الله كتب، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أحد الصحابة أفي كل عام يا رسول الله؟ ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، لأنه لو قال نعم لوجبت، ولذا قال لا ولو قلت نعم لوجبت ثم لا تستطيعون. فلا ينبغي التشديد، وكان يكره كثرة الأسئلة لئلا يسأل عن شيء لم ينزل فيه حكم فينزل فيه حكم فيشدد على الناس بسببه. يكره بعض الأسئلة مخافة التشديد والمشقة على الأمة، وإلا فهو أعلم الناس بالله عز وجل وأخوفهم منه وأخشاهم له عز وجل وأحرصهم على طاعته، لكن يرفق بأمته، رؤوف الرحيم. فالناس يعني بين مفرط وبين مفرط. نعم، سددوا وقاربوا وأبشروا. نعم، هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سددنا وقربنا يعني توسطنا في الأمور، ما أهملنا ولا شدينا على أنفسنا، يعني اجتهدنا بقدر المستطاع دون أن نشق على أنفسنا مشقة تؤدي بنا إلى الملل والضجر ثم الترك. بشرنا عليه الصلاة والسلام أن ذلك خير لنا عند ربنا، وأن أعمالنا عنده لا تضيع. المهم أن تداوم على طاعة الله وتحدد الأشياء، الأعمال والأوقات التي تستطيعها بدون مشقة، حتى لو حصل لك شاغل من سفر أو شغل أو مرض يكتب لك ما كنت تعمل. يعني عليك أن تربي نفسك على طاعة الله، فهذا الدين ولله الحمد يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني يغلبه الدين. فالأحكام واضحة فيها الترغيب في الطاعات والجد والاجتهاد، وفيها الترهيب والتخويف من المعاصي. فالمعاصي ما لك رخصة، ولا حد يقول لك هذا تفعله إذا كنت محتاج، لا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، هذا ما في رخصة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فالأوامر بقدر المستطاع ولله الحمد، لكن النواهي لا، النواهي يجب أن تجتنبها كلها، لأن هيئتكم عن أمر فاجتنبوه، ما في رخص. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ما استطعت أن تصلي قائم صلي قاعد، ما استطعت أن تصلي قاعد صلي على جنب أو مستلقي، ما استطعت تصوم أفطر، فإن استطعت تقضي طيب، ما استطعت كفر، والحمد لله. وهكذا في جميع الأمور التي شرعها الله لنا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واقف في الشمس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، واقف بالشمس، فقال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، رجل من الصحابة معروف، نذر أن يصوم فلا يفطر، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عن تأديب هذا نفسه لغني، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الشيء اللي فيه طاعة الله وبقدر استطاعه يفعل. أما كونك تحلف أنك ما تتكلم أو تحلف أنك تمشي إلى مكة مشي، لما علم أن رجلا أو امرأة نذر أن يحج ماشا، قال مره فليركب وليمشي، فإن الله عن تعذيب نفسه لغني. فكذلك هذا الرجل قال لا، مروه فليجلس. أي مرضاة لله في كونه يقف طول النهار، وأي مرضاة لله كونه يقف في الشمس؟ مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، يعني كلام الذي يحتاج إليه، وليتم صوم صومتم. فلا نتعنت، فبعض الناس شق على نفسه إذا أراد شيء قال علي نذر إن حصل كذا أصوم أن سنة، أصوم ستة أشهر، أفعل كذا. فإذا تحقق له صار عاد يبحث عن المخارج ليسلم من هذا النذر، أو ربما نفذ لكن فيه مشقة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا، اسأل ربك وافعل الأسباب، وإذا تحقق لك فاشكر ربك بكل ما تستطيع، من صلاة من صوم من حج من عمرة من صدقات، شكرا لله بدون نذر، حتى إذا عجزت ما يلزمك شيء، لا تعاقب ولا يلزم كفارات، فلا تشق على نفسك. الله عز وجل ما جعل في هذا الدين والله الحمد من حرج أبدا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله ييسر لك وأنت تقول لا بشق على نفسي. لما رأى في أحد أسفاره وكانوا في رمضان، فلما جلسوا يستريحوا قام بعضهم صائم وبعضهم مفطر، فقام المفطرون ونصبوا الأخبية يعني الظل خيام وغيره، وسقوا الإبل يعني اشتغلوا قاموا بالخدمة، ووقع الصائمون على الأرض من شدة التعب والجهد. قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، صاروا أفضل من الصائمين لأنهم سيقضون، لكن الله رخص للصائم إذا كان عليه مشقة في السفر أو في المرض أن يفطر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ومرة أخرى لما رأوا ناس صائمين في شدة الحر قال أولئك العصاة أولئك العصاة. ما ينبغي الإنسان إما أنه يهمل وينهمك بالشهوات والمحرمات والملاهي ويغفل عن الفرائض، أو يقتصر على الفرائض ويترك النوافل، أو يقصر في الفرائض، يكون مهمل كأنه غير مسؤول وكأنه غير محاسب، أو ينقطع انقطاعا تام. لا، سددوا وقاربوا القصد القصد وأبشروا القصد القصد، أبشر الحمد لله. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفي قوله وأبشروا، هذا يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يبشر أصحابه بما يسرهم، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على إدخال السرور على إخوانه ما استطاع بالبشارة والبشاشة وغير ذلك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه بأن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال بكل 1999. فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذاك الواحد؟ قال ابشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال ما أنتم في الناس إلا كشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. يعني النوح عليه الصلاة والسلام زف إليهم البشرى وأنهم إن شاء الله سيدخلون الجنة، ولو كان من بني آدم أهل النار 999، لأن في الكفار وقاية للمؤمنين. يوم القيامة يعطى كل مسلم يهوديا أو نصراني ويقال هذا فكاكك من النار، فالمسلم يرث الكافر مقعده في الجنة، والكافر يرث المسلم مقعده في النار، لأن كل إنسان مقعدان، مقعده في الجنة ومقعده في النار، فهذه من البشرى أيضا. فإن الإنسان إذا وضع في قبره عرض عليه، إذا كان من المؤمنين الصالحين عرض عليه أول مقعده من النار، فيقال هذا مقعدك لو كفرت، ثم يبعد ويعرض عليه مقعده من الجنة ويقال هذا مقعدك، حتى تبقى الفرحة والسرور والبشر حتى يبعث يوم القيامة. والكافر والمنافق بخلاف ذلك، أول ما يعرض عليه مقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك لو آمنت، ثم يرفع ويؤتى بمقعده من النار ويقال هذا مقعدك من النار، حتى يبقى الهم والندم والحسرة عليه حتى يبعث يدخل النار. فالمسلم ينبغي دائما بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. إذا بعث عليه الصلاة والسلام ناس يدعون إلى دين الله أوصاهم بهذا، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسر. الدين ولله الحمد يسر، لكن لا نتخذ كلمة يسر في غير مكانها، فنحل ما حرم الله أو نحرم ما أحل الله تحت كلمة يسر، لا، على حسب القواعد الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال وأبو إسرائيل رضي الله عنه نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. نعم، تقدم الكلام على هذا الحديث، والمقصود أن الإنسان يشق على نفسه في شيء ما دام أنه ما ينبغي تشق على نفسك في العبادة، كيف تشق على نفسك في شيء ليس فيه لله تقوى ولا مرضات؟ كونك تقف وتسكت وتجلس في الشمس، هل في ذلك مرضات لله؟ هذا باب الأولى أنك تتجنبه. هدام أن الله عز وجل ما ينبغي، ما شرع لك أنك تشق على نفسك في العبادة، فكيف تشق على نفسك في شيء ما فيه مرضات الله إلا تعذيب لنفسك؟ هذا لا ينبغي. بل أمر الرجل أو المرأة الذي نذر أنه يحج ماشي، معروف أنه مشقة، من يبي يستطيع يمشي من مكة إلا بكل كلفة ومشقة، قال مروه فليركب وليمشي فإن الله عن تعذيب هذا نفسه الغني، هذا معنه في طاعة الله. أما مثل أبو إسرائيل هذا نذر أشياء ما لها، ليس لله فيها مرضات ولا طاعة ولا تقوى. أما الصوم لأنه طاعة قال وليتم صومه، ما قال مروه فليفطر، لكن يجلس في الظل، يجلس هذا يقف كل النهار ويستظل ويتكلم الكلام المباح. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب رضي الله عنها، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. نعم، يعني ما في داعي إن الإنسان يشق على نفسه يتعلق في الحبل من طول القيام، صل استطاعتك، لأنك مهما كان عندك من الرغبة والقوة لك نهاية، ما يمكن أن تستمر على هذا الشيء إذا أطال الله عمرك. فليس الشباب مثل الشيخوخة، ربما تستطيع ما دمت شاب، لكن إذا كبرت عجزت، وإذا عجزت تركت. فلذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أنه ما قبل، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أمره أن يصوم 3 أيام، قال لا أنا أقدر على أكثر من ذلك، قال صم يوم وأفطر يومين، قال أقدر على أفضل من ذلك، قال صم يوم وأفطر يوم. صيام داود لما قال أقدر على أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. صيام داود عليه السلام تمنى في آخر عمره رضي الله عنه أنه أطاع النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه والله قد يسر لك، أبدا لا تشق على نفسك، ولكن أيضا لا تهمل. قال لحنظلة: يا حنظلة ساعة وساعة، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، ساعة مع أهلك وفي شغلك في طلب رزقك، ساعة في طاعة الله، وساعة في راحة نفسك في النوم. الحمد لله ما عندنا ولا حمد لا رهبانية النصارى ولا اشتغال اليهود وانقطاعهم للدنيا انقطاعا تام، أن اليهود والنصارى على طرفي نقيض، النصارى العباد فيهم منقطعين انقطاعا تام كما يزعمونهم، حتى الزواج ما يتزوجون، هذا ما شرعه الله. واليهود منقطعين للدنيا انقطاعا تام ولا يبالون من حلال وحرام، لكن هذه الأمة ولله الحمد وصل في كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى هو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. نعم، لأن النوم سلطان جائر كما يقولون، إذا غلبك، وابن آدم ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، إذا أطلت السهر فإنك ما تستطيع أن تقاوم النوم، فربما تريد أن تقرأ القرآن فتخطئ وتخلط، تريد أن تدعو فتخطئ، ربما تأتي بألفاظ غير مشروعة، تسب نفسك أو تكلم كلام من غير صحيح، المهم منك سيغلبه. فإذا أحسست بذلك فنم حتى تقوم للعبادة وأنت صحيح معافى نشيط تدري ماذا تقول. كل هذا من أجل أن يأتي الإنسان بعبادة صحيحة يرضاه الله ويثيب عليها، ولا يأتي بشيء ربما يأثم من حيث لا يشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا خطبته قصدا. رواه مسلم. قصدا يعني يتوسط عليه الصلاة والسلام، ما يشق على أمته، كان يقرأ أحيانا بالسورة القصيرة في الأوقات التي يشرع فيها التطويل، ولكن ربما يكون في سفر، ربما أنه شعر بأن فيهم من هو متعب أو مجهد أو مشغول فيراعي ظروفهم وأحوالهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام شرع لنا: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في من فيح جهنم. يعني إذا اتفق أهل المسجد أنه في صلاة الظهر يؤخرونها حتى يصير الجدران ظل، إذا جاء المصلي ما يمشي بالشمس يرتاحون وينامون، تصير القيلولة قبل صلاة الظهر. إذا اشتد الحر فأبردوا، كل ذلك من التيسير والله، فإن شدة الحر من فيح جهنم. شرع لنا عليه الصلاة والسلام إذا صار مطر ودحض، يعني شوارع فيها طين وفيها مياه، شرع لنا نجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر إذا كان فيه مشقة كذلك. وربما قال للمؤذن أحيانا إذا أردت أن تقول حي على الصلاة فلا تقول حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم. لماذا؟ حتى ما يخرجهم في ما يضرهم وما يتعبهم. برد شديد مطر مع الظلمة يصير في زحلقة. قال صلوا في رحالكم. قال لماذا؟ قال أحب أن لا يشق على أمته. صلوا في رحالكم. هذا كله من التيسير ولله الحمد. قال المريض صل قائم، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما استطعت تتوضأ ولا بالإمكان يوضئك أحد، تيمم. هذا كله من التيسير ولله الحمد، كله من التيسير من شرع الله لهذه الأمة ولله الحمد، وهي أفضل الأمة وأكثرهم دخولا للجنة، وأول من يدخل الجنة هم، فهذا من فضل الله. المهم علينا أن نشكر الله ونؤدي فرائضه بقدر ما نستطيع، ونتقرب له بالنوافل بقدر ما نستطيع، لكن ما نشق على أنفسنا. نرجع فنقول لا إفراط ولا تفريط، لا إهمال ولا مشقة. سددوا وقاربوا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي جحيفة وهابي بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل يا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث لعلي ذكرته لكم في الليلة الماضية، والمقصود أنك ما تهمل نصيب أهلك من نفسك بحجة أنك تريد أن تتقرب إلى الله بالعبادة. زوجتك لها حق في الفراش، في المحادثة، أولادك أيضا، ضيفك، أعطي كل ذي حق الحق. نفسك لها حق عليك، لا تجهدها وتتعبها ثم تعجز، ربما تعجز عن أداء الفرائض إذا أجهدتها. فسلمان رضي الله عنه من أفضل الصحابة ومن أحرصهم على طاعة الله، ولكن لما رأى أخاه أبا الدرداء رضي الله عنه منقطع للعبادة انقطاعا تام، أنكر عليه. لم ينكر عليه أصل العبادة، أنكر عليه التبتل والانقطاع وإهمال أهله وعدم المبالاة وإجهاد نفسه. كل يوم صائم وكل الليل قائم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأتقى الخلق ما فعل ذلك. قال أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسط، الوسط خير. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث قال وقوله صلى يا جميعا ظاهره أنهما صلى يا جماعة، واحتمل أنهما صلى يا جميعا في الزمن وكل يصلي وحده. وهذه المسألة عن صلاة جماعة في صلاة الليل جائزة، لكن لا تفعل دائما، وإنما تفعل أحيانا. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهما وحذيفة بن اليمان ومع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، لكن علماء يقولون إن هذا يفعل أحيانا لا دائما، لأنه لم يشرع لنا أن نصلي التهجد في غير رمضان جماعة يعني باستمرار. أما كونه أحيانا يقوم بعض أهلك معك أو ضيفك وتصلي أنت وإياه سواء لا بأس. أما أننا يعني لو قلنا نريد أن نفعل مثل رمضان، هيا يا جماعة ستقام صلاة التهجد طول السنة في المسجد، لو قيل هذا قلنا بدعة. ليس البدعة لأنها الصلاة، البدعة أنها ما شرعت لنا أن نقوم جماعة ونصلي النوافل جماعة طول السنة. لكن لو اتفقت أنت وبعض إخوانك يوم من الأيام في الشهر مرة في الشهرين مرة، حصل يعني سبب وتهيأ نقوم ونصلي جماعة فلا بأس. فقول سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهم هيا نصلي، يحتمل أنهم صلوا جماعة أحدهم أما الثاني، ويحتمل أنهم صلوا في الوقت سواء، لكن كل واحد يصلي وحده فالله أعلم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا، سواء صليا جماعة يعني صلى بزوجته أو صلى كل واحد واحد، المهم إن الصلاة تحصل والتهجد والمحافظة عليه، فهذا من شأن هذه الأمة. عليكم بقيام الليل فإنه دعى الصالحين قبلكم، إذا خصصت ساعة في الليل ساعة ونص ساعتين بقدر استطاعتك وأعطيت نفسك الراحة ونمت أول الليل قد يكون بالأنس مع أهلك مع أولادك، ثم تنام بعد ذلك حتى تعطي نفسك الراحة، ثم تقوم وتتهجد. مأمورين أن يكون لنا من قيام الليل نصيب، عليكم بقيام الليل. والحديث الآخر من خاف أدلج ومن أدرج بلغ المنزلة، على إن سبعة الله غالية على إن سبعة الله جنة، والدلجة معناها المسير في الليل، والمقصود أن تقوم في الليل وتصلي لأنك سائر مسافر للآخرة، ومن أدرج بلغ المنزلة منزلة الجنة، فأنت مسافر، الإنسان في الدنيا مسافر كل يوم مرحلة، كل يوم وليلة تمر عليك تبعدك عن الدنيا وتقربك للآخرة، فإذا تم السفر بحلول الأجل انتهى وصلت إلى المنزل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب رضي الله عنه أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله نلقى مثل هذا. فطلقت أنا أبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، إذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. رواه مسلم. نعم، يعني توسط، لو أنك تبي تعتكف في المسجد ليلك ونهارك لا تعرف أولادك ولا تعرف جيرانك ولا تعرف زوجتك، وربما تنقطع حتى عن عملك وكسب رزقك وتترك أولادك يعتمدون على غيرك، ربما تأثم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين يعملان يعدون الفرائض ويتقربون إلى الله بما يسر الله لهم لكنهم يشتغلون في كسب رزقهم، سألهم عن أخيهم الثالث، قالوا يا رسول الله أنه في المسجد يعني منقطع. قال ومن يكفيه يعني المؤونة؟ قالوا نحن. قال أنتم خير منه. فلا ينبغي الإنسان أيضا أن يقول أنا والله أريد أن أصوم وأعتكف وأجلس في المسجد وإن شاء الله أخوي ما يقصر ولا أعمامي ولا أبوي وأخذ منه ما أحتاج وأنا أريد أن أنقطع، لا، اليد العليا خير من اليد السفلى. فكونك تعمل تؤدي حق الله عليك وتعمل لكسب رزقك عن طريق حلال وفي أوقات الشغل والعمل خير لك من أن تكون عالة على الناس أبدا. الإنسان يؤدي حق الله وحق نفسه وحق أهله، أعطي كل ذي حقا حقه، الله جعل الليل سكن والنهار معاش. عمر رضي الله عنه رأى رجالا يقيمون في المسجد فضربهم وقال قوموا اخرجوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فوجدهم نائمين أو وجدهم جالسين على القيل والقال، لا، وجدهم في المسجد، لكن المسجد له وقت، تجلس في المسجد وتكون عالة على غيرك لما كان أناس يحجون من بعض الجهات في طرف الجزيرة كانوا يحجون ولا يتزودون، ما يأخذ زاد معهم من بلادهم، ويقول نحن المتوكلون، فإذا وصلوا إلى مكة صاروا يشحذون يسألون. فأنزل الله هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كون الإنسان يتزود ويطلب الرزق ويأكل من عمل يده وينفق ويتصدق خير من أن يكون عالة على الناس. لا تقول أنا والله مشغول بالعبادة ولا عندي وقت وأجلس ألف وأكتب وأشتغل بالعلم والناس إن شاء الله ما يقصرون، عارفيني منقطع للعلم ولا يقصرون إن شاء الله يعطوني. لا، هذا لا ينبغي لك هذا، بل الواجب الإنسان يرتب نفسه، يجعل وقت طلب الرزق وطلب العلم والعبادة والراحة. الوقت واسع والله الحمد، والله سبحانه وتعالى ما كلف العباد ما لا يطيقون أبدا، بل شرع لهم ويسر، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بالأقوال والأفعال، حتى لا يكون لأحد حجة ولا أحد يعترض على أحد. كونك تراه مشتغلا في دنياه غافلا عن أخراه هذا ما ينبغي، يجب أن تنصحه. وإذا رأيته منقطع للآخرة انقطاعا تام، حتى الرزق يترك بيته عالة على الناس، فهذا أيضا لا تقول والله ما أقدر أنصح هذا مجتهد في طاعة الله، لا أنصحه مثل ما فعل سلمان مع أبي الدرداء. القصد القصد. هذا الباب من هذا الكتاب، وأورد فيه المؤلف رحمه الله كثير من الأحاديث كلها تبين لنا أن المقصود التوسط في الأمور، في الأمور كلها، التوسط في الأمور كلها، فخير الأمور وسطها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.